من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول ضمان الجاني علاوة على الدية، السلام عليكم ورحمة الله، نفقات علاج المجني عليه، وقلنا إن هذا الضمان يمكن أن يستدل عليه بوجوه عديدة. ذكرنا الوجه الأول وناقشناه، وانتهينا إلى الوجه الثاني الذي كان عبارة عن التمسك بقاعدة التسبيب، فيقال بأن الجاني هو السبب في تحمل هذه الخسائر والنفقات، والسبب إذا كان أقوى من المباشر يكون هو الضامن. خب، وجهت إلى هذا الوجه مناقشتان، مناقشة كبروية ومناقشة صغروية ذكرناهما، ثم أصبحنا بصدد الجواب على المناقشتين. في مقام الجواب على المناقشة الكبروية قلنا أن هذه القاعدة الكبروية يمكن إثباتها هم بالسيرة العقلاء الممضاة شرعا، وأيضا يمكن إثباتها من خلال مجموعة من الروايات التي فيها روايات معتبرة وصحيحة. أيضا مجموع هذه الروايات الواردة في موارد كثيرة يدلنا على أن هناك قاعدة عامة كبروية عند الشارع، وهي عبارة عن أن المباشر إذا كانت إرادته مقهورة لإرادة السبب، إما جهلان أو اضطراران أو نتيجة إلزام قانوني أو كذا على أي حال، وكان للسبب الدور الفاعل والمؤثر خارجان معملان، هنا سوف يكون استناد النتيجة إلى السبب أقوى وآكد من استناد النتيجة إلى المباشر، ويكون ضمان السبب أولى من ضمان المباشر عند الشارع كما هو كذلك عند العقلاء. العقلاء أيضا يعتبرون السبب في أمثال هذه الموارد هو الضامن دون المباشر المسكين. خب، هذه الروايات ما أدري كم رواية منها ذكرنا، روايتين أو ثلاثة؟ ثلاثة رواية محمد بن مسلم. أي رواية ثلاثة، شلون اثنين؟ رواية رابعة، رواية السكوني. مجلد 29 أو 29، مجلد 29 صفحة 254. بلي، رواية السكوني وعنه يعني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم، طب البيت بدون إذن، فعقره كلبهم، كان عندهم كلب يحفظ البيت، عقر عضه، قال: لا ضمان عليهم، لأن ليسوا هم السبب، لا هم المباشر، المباشر الكلب، المباشر للعض الكلب، وهم هم مسبب لأنهم ما دعوه إلى به، هو دخل. الشاهد في هذا المقطع الثاني هاي المرحلة أول ما لنا شاهد بالرواية. يقول وإن دخل بإذنهم ضمنوا. الكلب هو العظم وذول هم عظمه، لكن ذول سبب، لأن هم قالوا له، هم أذنوا له بالدخول. فالمباشر رغم أن المباشر ليس هم، لكن هم السبب فيضمنون. إن دخل بإذنهم ضمنوا. واضح. رواية أخرى أيضا في نفس المصدر، يعني المجلد هذا مجلد 29 صفحة 254، رواية أخرى رواية زيد بن علي في نفس الجزء صفحة 255، حديث رقم 3 بإسناده، يعني الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي، زيد الشهيد يعني، عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن يعني أمير المؤمنين في قضائه، كان يضمن صاحب الكلب، يعني يجعل صاحب الكلب ضامنا إذا عقر نهارا، إذا بالنهار عرف الواحد صاحب الكلب هو ضامن، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، لأن هذا بالليل طالع، ليش شو ضايق، ليش طلع حتى الكلب يعظه؟ بالنهار خو الناس عادة يطلعون عن حوائجهم كذا، هذا اللي بالليل هو هو هو معرض نفسه للخطر، فلا يضمنه إذا عقر بالليل. وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون. هذا أوضح. وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم، ماكو تسبيب، إذا بدون إذن ماكو تسبيب فلا ضمان. الملاك التسبيب، هاي هم رواية. والرواية السادسة أيضا في نفس الجزء صفحة 253، رواية علي بن رآب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رآب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل. نعم صيحة السنة، لا سهل فيها، لا وحن عن زياد، عن سهل بن زياد وحن، اي عدد الأنصار عن سهل وعن وحن، اي بلي صحيح بلي صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده حمل عبده على دابته فوطأت رجلا الدابة، ركب العبد على الدابة حتى الدابة تودي العبد إلى في المكان، هاي الدابة هم في الأثناء وطأت رجلا، قال الغرم على مولاه، مع أن المباشر العبد هو الراكب على الدابة، لكن الغرم على مولاه، المولى هو السبب، لأن عبد إرادته مقهورة لإرادة المولى، ما له شارة، مسكين ضعيف مستضعف تجاه إرادة المولى، فالسبب هنا أقوى فيضمن المولى. قال الغرم على مولاه، حلوا للعبودية سيدنا، خذ عبودية شلو لابد، لأنه عبد، بالتالي هو العبد وما يفعل العبد ما يصنع العبد، حتى بالنسبة للضمان الخسائر اللي مثلا يضمنها هو المولى، حتمان يعني يضمنها المولى، لا هو يقولوا له روح اشتغل طلع فلوس تصير، لا ايه ضمان على المولى، لا لو مثلا كل الخسائر ايه على المولى باعتبار لا يقدر على شيء العبد، يعني هو بالحقيقة وتصرفاته ملوك للمولى، بني المولى يقول له روح اشتغل جيب فلوس، شلون في المكاتبة، في المكاتبة شلون كتاب مكاتبة يقول له روح اشتغل جيب فلوس حرر نفسك. نعم يقول له روح اشتغل جيب فلوس انطي الغرامة. ليش؟ جاء يستسعى العبد، يستسعى هل يقولون يستسعى العبد في يستسعى يعني شنو؟ يعني يروح يشتغل يجيب فلوس يكلف بالشغل بالكاش وتحصيل الأموال لكي يطي يعني ما ضمنه أو غرمه. لكن هنا باعتبار أن المولى هو السبب، يعني لو كان العبد هو هو هو راكب الدابة هو بدون إذن المولى بدون كذا، خب ما كان الحكم هكذا الغرم على مولاه. شو اللي ربط بعد هو الرواية بتثبت عنه أنه العبد لو قتل واحد يقتلون مولاه؟ هو مسؤول عن تصرفات مولانا العبد. إذا كان السبب المولى بلي بالقضايا المالية، أي قضية مالية بالضمان هم يقولوا له روح اشتغل غصبا عليك روح اشتغل جيب فلوس، يقول أنا عبد وما يخالف المولى عبد يكلف روح اشتغل. ليش أنا أبتدي ليش المولى يطي من جيبه يكلف بالعمل والتكسب؟ يعني هذا يعني مسألة أخرى كأنه يعني بعد ما يدفع العبد المولى الخسارة أنه المولى يستطيع أو يجوز له أن يكلف. لا ليه لا عن العبد ما دفعه ويجوز له أن يكلف العبد بيمن بالخسارة حتى لو قلنا أولا لا نقول بهذا مطلقا يعني المولى هو الضامن مطلقا، لا حتى أقول حتى لو قلنا بهذا أيضا من باب التسليم، أيضا من باب التسليم يعني هذا معناه أنه بما أن هذا عبد وعلى كل حال هو مقهور تحت إرادة المولى تحت نفس عبوديته تقتضي أن كل ما يفعله سببه هو المولى. فهم يمينا في قاعدة التسليم اللي احنا بصدد إثباته، يعني هذا الذي تقولونه لا ينافي كلامهم. يأتي في قضية رواية الكلب أيضا كذلك، رواية الكلب الكلب باعتبار أنه ملك لصاحب الدار، لا باعتبار أن الكلب أصلا ما هي إرادة المباشر هنا لا إرادة له، لا أكثر من هذا يقول المباشر المريد المختار اللي فعل باشر بإرادته وباختياره، مع ذلك الضامن هو السبب مو المباشر، رغم ان المباشر فاعل مختار، هنا الكلب فاعل غير مختار ايش اصلا سالب انتباه الموضوع. قاعدة التسبيب تريد ان تقول اذا المباشر كان صاحب ارادة مع ذلك السبب كان اقوى، يعني ارادة المباشر كانت تحت شعاع ارادة السبب، بس الضامن هو السبب، هذا معنى قاعدة التسبيب. وان الكلب هو اصلا مو فاعل مختار، فاعل غير مختار. خب في رواية علي بن عمر أيضا هذه الروايات لهذا الصدد. بعد الرواية السابعة رواية الحلبي في نفس الجزء صفحة 252 حديث 2 وبالإسناد، يعني أكو إسناد قبلها مذكور برواية أخرى 252 حديث رقم 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي صحيح جدا عن أبي عبد الله عليه السلام. قال أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته. خوفه قال ها سيوقع الحرب عليك، فزع خر هذا راد يشرد وقع مات. أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته، كان راكب على دابة وخذ الدابة، الدابة نفرت وقعته فخر فمات فهو ضامن لديته. فهنا المباشر في الفرض الأول، المباشر هو الشخص اللي فر بعد خافوا مباشر للموت هو يعني مو المفزع، مو المفزع، ولكن سبب المفزع، المفزع سبب، والشارع حكم بضمان السبب فهو ضامن لي. وبالثانية الدابة المباشرة للجسم، لكن السبب سبب نفور الدابة كان هذا الشخص اللي واخذ الدابة وخلاها تنفور، فهذا فيما إذا مات. وإن انكسر، إذا هذا وقع ما مات لكن انكسر، فهو ضامن لدية ما ينكسر منه. يعني على كل حال السبب ضامن لدية النفس إذا أدت التسبيب إلى ذهاب النفس، أو ضامن لدية الطرف إذا أدت إلى كسر اليد أو أي طرف منها. المهم ضامن. هاي رواية، رواية الثامنة، رواية عبد الله بن طلحة في نفس الجزء صفحة، نرجع هواية صفحة 62. رواية علي بن عبد الله بن طرحة في الجزء 29 صفحة 62، حديث 3 رقم 3، عبد الله بن طلحة، يعني السند سند ظاهرا لا بأس به، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال قلت له رجل إبراهيم بن هاشم شوية لا إبراهيم أبوه يعني لا لا شخو زين زين لا أصلا ما لا يوجد وثاقة صريحة اي بس لا لا لا حقا الا من القرار يعني، وبالنتيجه خلاف القرار بلي مسلم ابن هاشم يعملون به، الكل يعمل بالروايات، ما اظن ما لا لا لا هاشم الهاشم انا طالع منه الهاشم يقول يعني لا هو سيد الهاشم يعمل برواياته فلسفته لا يعني بعد البحث خبري بالبحث اكو كلام بس الكل يقبل الكل على كل حال هسه عن يقولون كثره الروايات عنه كذا اكو قرائن بالتالي اكو بعضهم يقبلوها قال قلت له يعني الامام الصادق سلام الله عليه رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء يعني الزفاف عمدت المرأة إلى رجل صديق لها تحب في واحد آخر خبرته قالت له تفضل هالليلة فأدخلته الحجلة لذاك الصديق فلما دخل الرجل يباضع أهله يعني الرجل الزوج الزوج الأصيل دخل حتى يعمل عمله ثار الصديق ذاك طلع روحه فتاركوا فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق الصديقة الزوج قتل هذا اللص واي صاير وقامت المرأة شو المرأة شو بربوكة وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق يعني بدال الصديق في مقابل الصديق قتلته وايد حب يبين فشو نسوي سؤال هذا فقال الإمام الرواية يقول قالت ترمن يعني المرأة تضمن دية الصديق بينما هي مو المباشر الزوج هو مباشرة قتل الصديق لكن هي سبب هي جابته هي قالت تعال هالليلة تفضل تضمن دية الصديق اسمح لي اسمح لي تضمن دية الصديق لأنها السبب، هذا محل الشاهد، لأنها هي دعت الصديق إلى الحجلة، وتقتل بالزوج لأنها هي قتلت زوجها. فالشاهد في قوله تضمن دية الصديق لأنها السبب. والرواية التاسعة رواية محمد بن سليمان ويونس بن عبد الرحمن في نفس الجزء 29 صفحة 263. مولانا حديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي الحسن الثاني يعني الإمام الرضا سلام الله عليه، وعن سند آخر نفس، وعن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الرحمن، هذا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، هذا قال اثنيناتهم قال سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم. في المجموعة استغاثوا من واحد بطل القهرمان يقدر يعني يدافع عن ذولة، استغاثوا به حتى قالوا له تعال انقذنا من مجموعة لصوص يغيرون يعني غارة يسوون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم. فخرج هذا الرجل اللي استغاثوا به مسكين الشهم بعد، خرج يعدو بسلاحه يركض سراحه وياه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به وحتى يخلصهم. فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها، فد واحد مسكين واقف على بئر يستقي ماء، هذا مش كان مستعجل يريد يوصل روحه للذولاك ينقذهم نيته هذه بالليل وظلمة وكذا، طق بي دفعه وهو لا يريد ذلك، يعني هو مو قصدا ولا يعلم اصلا ما افتهمهم انه، فذاك المسكين وقع في الماء في البئر ومات، فسقط في البئر فمات. ومضى الرجل لا صراح اصلا ولا يدري ايش سوى، مضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به. زين، فلما من رجع فلما انصرف إلى أهله، هذا المغيث من رجع إلى أهله قالوا له ما صنعت، تدري ايش سويت؟ وين رحت؟ قال انصرف القوم عنهم، أنا رحت أنقذت ذولاك اللصوص راحوا وأمنوا وسلموا وهلان قاعدين في بيوتهم. قالوا له أشعرت أن فلان ابن فلان سقط في البئر ومات؟ عرفت؟ قال أنا والله صرحته هسه التفت. قيل وكيف ذلك؟ شلون أنت؟ قال إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك، أنا ما كان قصدي أبدا، فسقط في البئر فمات. فالراوي يسأل، راويان اللي أحدهما يونس بن عبد الرحمن يسأل الإمام يقول فعلى من دية هذا؟ هذا الذي المسكين اللي وقع في البئر ومات، من يكون ضامن لديته؟ فقال عليه السلام ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل. شوفوا السبب، مع أن هذا وقع بالبير مباشر هذا، لكن السبب أقوى، هم هذا المسكين طلعوا من بيته في جوف الليل تعال انقذنا، هما السبب في خروج اصلا, ولا ما تشعد يطلع بالليل ويركض. واضحت الدلالة الرواية على أن السبب هو النور. قال ليته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم. أما أنه لو كان بأجرة, يعني لو كان هذا يريد يروح ينصرهم ويأخذ فلوس في مقابل عن المجان, ها لكانت الدية عليه, لأن هم بعد مو سبب, هو يريد يتكسب, هو قهرمان يدافع عن الناس ويأخذ فلوس. لو كانت أما أنه لو كان بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته, يعني قتل خطأ دونهم. لكن هنا باعتبار أنه القوم هم السبب فيكونون هم الضامنين. وذلك بعدين الإمام يبين قصة, وذلك أن سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح, يعني تشكو سليمان الريح أبدا مسخرة كانت له كإنسان ككائن حي, يعني مسخرة الريح له تحشي ويا سليمان, سليمان يأمرها ينهاها مسخرة الريح له. اجت امرأة عجوز تشتكي من الريح عند سليمان تستعديه على الريح, فقالت يا نبي الله اني كنت نائمة على سطح لي وان الريح طرحني, ريح قوي اجا وقعني من السطح فكسرت يدي فاعدني على الريح, يعني عندي شكوى على الريح انطيني حقي. فدعا سليمان بن داود الريح, أمر جابه الريح اجا يعني الريح, فقال لها ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ قالت الريح قالت صدقت يا نبي الله إن رب العزة جل وعز بعثني إلى سفينة بني فلان, سفينة بني فلان بالبحر متورطة, فأنا الله أمرني أن أروح الريح تهب من جانب حتى تنقذ السفينة لأنقذها من الغرق, وقد كانت أشرفت على الغرق. فخرجت في سنني, يعني في طريقتي ومنهجي وعجلتي إلى ما أمرني الله عز وجل به, فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها. أنا ما كان أصلا مبناي أنه أسقطها العجوزة, أنا هدفي شيء آخر, فسقطت فانكسرت يدها. فقال سليمان يا رب شلون احكم هسه؟ من اضمن الريح منو شنو؟ فاوحى الله اليه يا سليمان احكم بارش كسر يد هذه المراه على ارباب السفينه التي انقذتها الريح. شوف وين واحد زمان الى بقاء التسبيح, يعني ذولاكم السبب. لا هم رادوا من الله ان ينقذهم, استغاث الله, اللهم امر الريح, فالريح مباشر لكن الريح ما لها تقصير خطير. الله ما له تقصير, اللهم طلبوا من الله ان ينقذهم. شوفوا فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق, فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين. سندها كما ذكرت, يعني كم سند لها؟ هذا سند كافي عن عدة من أصحابنا, عن ما أدري ما يكون واحد أنا أقول. ورواه البرقي في المحاسن أيضا بنفس الإسنادين, ورواه أيضا عن أبيه وعن علي بن عيسى الأنصاري قاساني عن أبي سليمان الديلمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام, ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد هم مثله, يعني عدة أسانيد بني. بس حسين بن سيف ما أعرفه, ما في ذهني الآن حسين بن سيف أو حسين بن يوسف, موجود في الأسانيد منهم؟ لا، في بلي في الشيخ عن أحمد محمد خالد، بلي موجود في الأسانيد كلها، موجود في الأسانيد كلها. حسين السير أو حسين يوسف في المصدر، هنا كاتبين في المصدر حسين يوسف، يعني في الكافي هم مراجعين لولا آل البيت، مراجعين نسخة الكافي هناك في حسين يوسف، لكن هنا صاحب الوسائل يقول حسين السيف، لعل في نسخة صاحب الوسائل حسين السيف، في نسخة لولا آل البيت وسائل من الكافي، بس عند النسخة صاحب الوسائل من الكافي هناك حسين السيف في السند. هذولا آل البيت حققوا وسائل الوسائل، حصلوا نسخ غير نسخ ما صاحب الوسائل. هنا يقول بالهامش قال في المصدر الحسين بن يوسف، يعني بنسخة يعني هم يقولون في نسخة الكافي الموجودة عندنا هذولا يقولون حسين بن يوسف، لكن صاحب الوسائل يقول حسين بن سيف. طلعتوه حسين بن سيف؟ الله يقول حسين بن سيف هو الصحيح. كما في الوسائل ها؟ يعني ايه؟ بس ما مطيق يعني. ما توثيق ماكو؟ ما مطيق. ايه. ماكو لو لا اكون يذكر بعد. يعني مو تلقوي هذا الشيء انه من يترجم يعني يجيب ال واي يعني طول بالدرجة. إيه بس إذا أكو توثيق يذكر آخر شيء أشوفه آخر شيء خلاص لا ماكو لا ما مطلق توثيق ماكو. على كل حال هذه مجموعة طبعا من الروايات، وأكو روايات أخرى غيرها كثيرة، إذا لاحظنا مجموعها كما قلنا فواقعا يعني على الأقل على الأقل توجب الاطمئنان، إن لم نقل أنها توجب القطع، على الأقل توجب الاطمئنان بأنه ماكو خصوصية لكل مورد مورد من هذه الموارد، وإنما كل هذه الروايات تشير إلى مطلب واحد يعني كبرى كلية، وهي أن المباشر إذا كانت إرادته مقهورة لإرادة شخص آخر يكون هو السبب وله الدور الفاعل والمؤثر، فهنا النتيجة تسند إلى السبب والضمان يكون على السبب دون المباشر عند الشارع، كما القضية عند العقلاء هم نفس الشيء، بل نفس وجود السيرة والارتكاز العقلائي على تضمين السبب، نفس هذا الارتكاز العقلائي يوجب أن ينعقد لهذه الروايات ظهور في أن الشارع يمضي نفس الارتكاز العقلائي نفسه بإطلاقها وفي جميعها. والنقطة اللي فيها الارتكاز العقلائي النقطة الأقوائية لأن السبب أقوى. أي هاي النقطة. أي إذا كان السبب أقوى يعني تقول أن هذا حكم مو تأسيسي يعني الشارع ها حكم جديد ها أكو سيرة في مولدها أي في مولدها أكو سيرة عقلائية أي أمضاها الشارع هم بعدم الرد هم بهذه الروايات، الروايات هم يعني مع ملاحظة السيرة ينعقد لهذه الروايات ظهور في نفس المطلب اللي العقلاء يقولوه، يعني يفهم بملاحظة الارتكاز العقلائي اللبية، الارتكاز العقلائي يوجب ظهور بهذه الروايات في أنه الشارع يمضي ويقرر نفس الشيء اللي يراه العقلاء، وهو أن السبب إذا كان هو له هو الدور الفاعل والمؤثر يكون هو الضامن مضافا إلى أنه أكو هناك روايتان ظاهرتان في أن هذا الحكم أصلا مو من باب التعبد، تضمين السبب يعني جعل السبب هو الضامن هذا مو تعبدي، وإنما من باب أن الإتلاف يسند إليه إلى السبب، إذا كان السبب هو المغرر هو المغرر للمباشر هو اللي غرر المباشر خدع غرره ورطه فالإتلاف أو العمل يسند أصلاً يسند إلى المباشر، ما يسند إلى يسند عفواً إلى السبب، ما يسند إلى المباشر. والقضية مو قضية تعبدية، من باب أن العمل يعتبر عمله هذا مو عمل ذاك. روايتان في المجلد 27، نرجع إلى 27. صحيح الجميل وسائل جزء 27 صفحة 327. حديث 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور، شهد شهادة الزور على ضد واحد وذاك حكم قطعي عليه، فهنا بعدين تبين أن هذا شاهد الزور كذب، فالإمام ضمنه شاهد الزور، قال إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، يعني هذا المال الذي حكمه هذا المحكوم عليه إذا لا زال موجود يرجعوا إليه، وإن لم يكن قائما ضمن، يعني هذا شاهد الزور ضمن بقدر ما أتلف من أتلف من مال الرجل، يعني الإمام عنوان أتلف نسبه إلى السبب، مع أنه في الحقيقة هو لم يتلف، هذا السبب لم يتلف. خوب فسبب الإتلاف يسند إليه الإتلاف حقيقة، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل، ما قال ضمن بقدر ما سبب في إتلاف مال الرجل. فالقضية قضية فوق، يعني مو قضية أنه هذا رغم أنه ليس هو المتلف يضمن حتى يصير تعبدي، لا هو المتلف أصلا. ليش ما نقرأها بمقدار ما أتلف؟ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل، أتلف من مال الرجل، فبالتالي ما إذا قيته أتلف أيه، إذا قيته أتلف أيه، لكن سياق بناء الفعل، إن لم يشوفه يقول إن لم يكن قائما ضمن، يعني منه الشاهد بقدر ما أتلف من مال الرجل، يرجع للشاهد، يعني شاهد الزور يعني. إيه؟ شاهد الزور ضمن أتلف، ضمن أتلف إيه؟ وهو شاهد الزور، يعني يرجع إلى جملة مستقلة معطوفة تفسر ما سبق لأتلف، هم تصير ممكن، بلي ممكن حينئذ، بلي لا شاهد لنا فيها إذا هيك قرأتوه، لا بعد ما نسترشد بها. رواية أخرى أيضا في نفس مجلد 27 صفحة 330، يعني ثلاث صفحات بعد 330، حديث 2، رواية أبي بصير محمد بن علي بن حسين يعني الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير، ظاهرا رواية لا بأس بها، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، بينة قامت عند هذه المرأة على أن زوجها مات، هي هم خوب بينة حجة بعد، تزوجت ثم جاء زوجها الأول، تبين هذولك كذبوا، لأن طلع هذا حي بعد مو ميت. قال ها لا هسه إيه الربان حي حي، قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، هذا الزوج الثاني اللي هي تزوجت به استحل فرجها وجعل لها مهرا، فالمهر هي تستحق لأن هي ما ما ما ما عليها تقصير لها المهر بما استحل أو بما استحل من فرجها الأخير. الأخير فاعل استحل, استحل الأخير من فرجها. ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان الشاهدنا ويضمنان المهر لها عن الرجل. هذا الزوج الثاني يعطي مهر لكن هما يضمنون المهر لأن هما سبب, هما السبب في هذا الزواج وفي دفع هذا المهر وفي كل هذا. من شذوا قالوا زوجك مات ويضمنان المهر لها عن الرجل ثم تعتاد يعني تأخذ عدة وترجع إلى الزوج الأول. محل الشاهد أنه يضمنان المهر لها عن الرجل. يضمنان الشاهدان الإتلاف إلى السبب نسب الإتلاف إحنا محل كلامنا في أن الفعل إلى نفس السبب هذا محل كلامنا أو نفس المال الذي وقع يسند إلى السبب مو إلى الفاعل المباشر. أي. يعني الروايتين طبعاً مرة فيه بالبداية. لا لا ما أظن. لا رواية إبراهيم بن عبد الحميد مرت في شاهدان. لكن هو يبدو أنه يريد أنه إحنا نريد أنه نستشهد به على شيء جديد. وهو نسبة الإتلاف في الرواية الأولى رواية. يعني أريد أن أقول هكذا, أقول من هاتين الروايتين صحيح الجميل وهي رواية أبي بصير, هاتين الروايتين بمثابة التعليل الذي يستفاد منه التعميم, يعني يستفاد منه رواية ثانية ورواية الأولى اثنين اثنين في مثابة بمثابة التعليل, يعني كأنه علة أن أنه هذا ضامن لأن هذا هو هو هو المتلف هو هو اللي يعني ما بيها نسبة الفعل إلى السبب, يعني هم كون يدفعون المهر زي يقول مو الرجل يدفع المهر وهم لأنه سبب مو لأنه نسبة الفعل إليهما. لا تاريخ تاريخ مو شوفوا الرواية الأولى سيدنا الرواية الأولى الزوج دفع الصداق فهم يضمنون الصداق للزوج المباشر لدفع الصداق الزوج. في هاي الرواية الثانية هم يكون يعطون الصداق, يعني الرواية أسندت إعطاء الصداق للشاهدين مو الرجل, يضمنان المهر لها عن الرجل يعني بالنيابة عن الرجل, بالنيابة عن الرجل هم كن يعطون المهر للمرأة. فشوفوا يعني أسند إعطاء المهر إلى إلى إلى الشاهدين نفسهما, فكأن يعني كأن الشاهدان هم اللذان يعني من بعدها كأنه هما الشكل هذا. يعني كل الروايات هم نقدر يعني مثلا رواية السكوني وإن دخل بإذنهم ضمنوا هم ضمنهم فضمنهم يعني معناها أنه أسند إذا كان هاي لا لا ضمنون شوفوا يقول يضمنان الرواية الأولى يقول يضمنان الصداق للزوج, الزوج مطلق صداق هم يكون يطون للزوج هاي الرواية الأولى. هنا لا يقول هم يكون يطون للمرأة بالنيابة عن الزوج يعني مباشرون إعطاء المهر هم ويضمنان المهر لها عن الرجل, عن الرجل يعني شنو يعني بالنيابة عن الرجل يعني هم يكون يطون المهر بما غرى بما غرى في الفقيه بما غرى أو بدل هاي نسخة أخرى. هاي نسخة نسخة نسخة صاحب الوسائل. هاي نسخة هذول أهل البيت نسختهم بمغرة بدل لها عن لها عن ماكو. على كل حال السيدة هايهم يعني هاتان رواتان بمثابة التعليل الذي يستفاد منه التعميم وعدم الاختصاص بالمورد. إذا ما تم الترقي الأصل هو إذا كبرى التسبيب في أمثال هذه الموارد لا ينبغي إنكارها. هاي المناقشة الكبروية إذا غير تامة. تبقى المناقشة الصغروية إن شاء الله يأتي بحثها غدا.